الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل بالإمام أحمد بن حنبل المبجل. وجعلت افتتاحية لهذا الكتاب بقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وهذا الكلام كان في اللقاء الأول، ثم أعقبته بالعنوان الثاني: اتباع الشريعة لا يخالف الاجتهاد، بل هو قسم من أقسامها وأصل عند عدم النصوص. فالأصل الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك الاجتهاد. وبينت الأدلة التي كانت في حديث بني قريظة وحديث النبي لما قال: اكتبوا عني وتوني أن أكتب كتاب صحيح مسلم. قال: أهلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، واختلف الناس. فبينت أن الاجتهاد الذي معتبر ومسلول مستل من الكتاب والسنة والإجماع معتبر، فالاجتهاد جزء من الشريعة. ثم الدرس الثالث كان: الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. وبينت كثيرا من كلام أهل العلم هم أهل الحل والعقل. وختمت هذا الدرس المرة السابقة بما رواه الإمام أبو نعيم، وهي المرة الثالثة، أبو نعيم في حيلة أولياء في وطبقات الأصفياء، عن الإمام العالم الفقيه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، أنه كان جالسا يوما فغطى رأسه ثم بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا، وما نهوهم عنه انتهوا. فأخذت وفصلت هذا الأثر وشرحته شرحا طويلا، ختمت به حتى يعني انتهيت من هذا الدرس بعد أذان العصر إلى أن أقيمت الصلاة. فبينت هذا يعني آخر درس، الدرس الثالث. اقرأوا ما شرحته في هذا لأنه مهم جدا. لماذا بكى؟ لذلك قلت: لماذا بكى ربيعة؟ تأمل وفكر وتفقه فيستجاب بإذن الله. وبينت أنه بكى لأنه عالم، وهو ورث من ورثة الأنبياء، وارث من ورثة الأنبياء. فيقولون له: يا شيخ، أطلق أم لا أطلق؟ أخلع يجوز أو لا يجوز؟ أفعل أم لا أفعل؟ العلماء ورثة الأنبياء، فيبكي لأنه يسأل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فقال هنا: رياء ظاهر لهؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويحبون أن يتجمع عندهم طلبة العلم، ويحبون الكسر عندهم، ولا ينظرون إلى أن الأمر لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لا لشهرة ولا لمنصب ولا لمال. وشهوة خفية، الشهوة التي أنا الشيخ ويأخذون مني وعندي كتب وكذا وكذا، هذا كله باطل. فبكى: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان. الرجل لحيته بيضاء في 70 و80 و90، يا شيخ ماذا أفعل؟ فلذلك بكى، لأنه يعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ فهذا هذه القواعد الكلية الأربع: الدال وهو الله، والدليل وهو القرآن، والمبين وهو رسول الله، وورثة الأنبياء العلماء، والمستدل هم ورثة الأنبياء. تمام؟ فقلت هذا وبينت هذا الأثر ليعلم طالب العلم الذي قد يفتح الله عليه أن يكون من أهل العلم، أن القضية ليست رياء ولا شهوة، إنما هو أمر بقيام هذا الدين. وختمت هذه المقدمة قبل أن أدخل في مقدمة الكتاب الأولى الكبرى: الإمام المبجل أحمد بن حنبل. قال الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في موسوعته الكبرى حلة الأولياء وطبقات الأصفياء، وهذا الكتاب يعني عندي المجلدات 10 مجلدات، يعني 15,000 وحوالي 600، يعني قول 16,000 تقريبا من الآثار الموسوعية في سواء غالبها من أثار الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة ولا وأحاديث النبي، فهي أكبر موسوعة في الوعظ، وتعاملت مع هذه الموسوعة سنين في هذا المسجد، وكنت سنين أخطب من هذه الموسوعة على هذا المنبر، فجعلت كتابي فقه الوعظ والذي شرحته في ليالي رمضان السابق، كتاب شملت به جل ما كان بشكل مكثف لحلية الأولياء، والكتاب بي دي إف موجود عندهم. فقال هنا الإمام أحمد هو يترجم، عفوا أبو نعيم هو يترجم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الإمام المبجل والهمام المفضل أبو عبد الله أحمد بن حنبل، لزم الاقتداء وظهر بالاهتداء. علم الزهاد وقلم النقاد، امتحن فكان في المحنة صبورا. 3 سنين ونصف، 3 سنين ونصف، واجتبى فكان للنعمة شكورا، كان للعلم والحلم واعيا، وللهم والفكر راعيا. عن عبد الله أحمد بن حنبل قال: قال أبي: ولدت 64 و100 في شهر ربيع الأول، وتوفي يوم الجمعة ضحوة في الضحى، ودفناه بعد العصر 12 ليلة من شهر ربيع الآخر سنة 41 و200. ذكر جلالته عند العلماء ونبالته عند المحدثين والفقهاء. لما يقال الإمام أحمد بن حنبل، فهو لما يقال إمام أهل السنة والجماعة فيقال الإمام أحمد بن حنبل، ووزنوه وشبهوا بأبي بكر الصديق لما قال بمسألة حروب الردة، وكل الصحابة كلهم إلا هو قال: أفعل ما أمر به النبي، كما بيّنت ذلك عنه عائشة. فقالوا على الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن، لما الواثق والمأمون والواثق والمتوكل كانوا يحبون جدا فلسفة ومنطق ومناطق المنطق والفلسفة والكلام لليونانيين، فأمروا بعض الناس ليترجموا كتبهم، وكانت العلة ليعلموا غير المسلمين من الأعاجم ويتكلمون بلسانهم، فتعلموا هذا ليدخلوهم في الإسلام، فدخلوهم في الابتداع والضلال. فلما لم يتكلم أهل العلم، حتى علي بن مديني صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وقال كما سيأتي ابن المديني الإمام في الحديث: الإمام أحمد بن حنبل سيدنا، فأخذ بالرخصة ووافق الواثق والمأمون والمعتصم. فالإمام أحمد أوذي وضرب، وكان يداس عليه بالنعال، وأوذي في الله إيذاء شديدا. فلما خرج من محنته فدخل عليه أهل العلم، فجلس بجواره على سريره علي بن المديني، فلما رآه أحمد بن حنبل فعل هكذا، لم يقل له اذهب ولم يطرده، ففعل هكذا حتى ذهب علي بن المديني. فقال علي: الإمام أحمد سيدنا، لأنه أخذ بالعزيمة. فلذلك قال: فكان في المحنة صبورا. عن أبي داود السجستاني صاحب السنن، وهو صاحب الإمام أحمد، قال: لقيت 200 من مشايخ العلم، فما رأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. قضية الإمام لا تقال من فراغ، هذه إمامة، علم، وصبر وحلم على التعلم وتعب ونصب. الأمر ليس بسهل. عزيمة، عزيمة رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه رأى أحمد بن حنبل أقبل إلينا وقام إليه ومن عنده قال: هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. وسفيان الثوري إمام. وعن أبي زرعة قال: رأيت مثل أحمد بن حنبل في فنون ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في فنون العلم، يعني مش الحديث بس، الحديث والتفسير والفقه له مذهب، وهو لم يكتب مذهب، الذي كتبه أصحابه. هو كان يحذرهم، يقولون: لا تأخذوا من مالك ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا شافعي ولا أنا ولا فلان ولا فلان، خذوا من الكتاب والسنة، من أثر حديث رسول الله وصحابة النبي. وما قام أحد مثل ما قام به أحمد في الذب والدفاع عن سنة رسول الله. وعن علي بن المديني قال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل سيدنا. عندما تستوي القلوب لمن يتكلم في دين الله يعطي كل ذي حق حقه. أما اليوم نسأل الله العفو والعافية، الرجل من أهل السنة وعنده من العلوم، وأهل العلم يتكلمون ويأخذون من كتبه ويثنون عليه، ثم يصدون عنه لأنه تكلم فيهم بقول حق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أحمد بن حنبل سيدنا. وعن مهنة بن يحيى الشامي، وله مسائل أحمد عن المهنة، قال: ما رأيت أحدا أجمع لكل خير من أحمد بن حنبل. ليس هذا تعصب لشيخ الله، الأئمة وأصحاب الأئمة لا يوافقون إمامهم إذا خالف الدليل، لكن عند التعصب في هذه الأزمنة لقلة الآثار والعلم عند الطلبة. شيخنا الفلاني العلاني ما شاء الله، ده يعني نسأل الله العفو والعافية، ما يجيش حاجة، ابن تيمية ما يجيش في حاجة، الإمام المعظم ولي ولي ولي، وشغلنا زرقة بالـ 60-70، ما فيش علم وجاهل وقلة دراسة وتحقيق. رأيت أحمد بن حنبل، ورأيت سفيان بن عيينة ووكيعا وعبد الرزاق وبقية بن الوليد، كلهم أئمة ومحدثون، وضمر بن ربيعة وكثيرا من العلماء، ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في علمه وفقهه وزهده وورعه. حاجة يعني عظيمة. أحمد بن حنبل دفن، فبعد 200 عام أراد أمير المؤمنين في زمنه أن يدفن بجوار أحمد بن حنبل كما قال الحنابلة. فلما أرادوا أن يدفنوه بجوار أحمد، يعني حدث أن رأوا جسد القبر، فرأوا أحمد بن حنبل بلحمه كما هو ولم يتحلل. وعن قتيبة بن سعيد، والله يا إخوة أنا سبحان ربي العظيم أخ والله لا أعرفه، ولكن حضر معي دروس، مش دروس، جمع، فأخي معنا يعني من سنين طويلة، من ساعة ما كنت موجود في العزبة كان يحضر معي، اللي هو الأخ هذا الذي أقول عنه هو صاحب هذا الأخ. فلما حدث أتى الأخ الذي معي في عزبة الهجان، فقال: يا شيخ، في رجل كان يحضر معك مرات، وما كان يعني كان رجل يعني لا يحب أن يظهر حاله، فكان يحضر معي وذكر لي صورته، فيعني بخيالي ذكرت هذا الرجل يعني، فقال: فلان الذي كان لحيته كذا وكذا وكذا. قلت: نعم. قال: هذا الرجل توفاه الله. فقلت: رحمه الله، نسأل الله سبحانه أن يغفر ذنبه. قال: يا شيخ، ابنه دفنه، فذهب بعد فترة من الزمن في هذا الزمن. فهنا لقلة المدافن فذهب برجل من أقارب هذا الميت فذهبوا ليدفنوه، فوجدوا هذا الأخ على هيئته لم يتحدث، فقلت الله أكبر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. هذا الرجل ما كان يدرس وما كان يعلم الناس وهو أفضل مني، فالمسألة مش قضية شهرة وقضية علم، أناس يكونون لا يعلم الناس عنهم شيئا ويكونون أولى من العلماء المشهورين. فالقضية الأمر بينك وبين الله، عندما تموت سيظهر حالك، أما الناس فيخدعون. فلا تنخدعوا بالشهرة ولا تنخدعوا بالعلم، انظروا إلى عمل الشيخ، هل هو من السنة؟ هل هو منافق؟ هل هو يحب الشهرة؟ هل هو خبيث يفسد بين الناس؟ هذا الدين المعاملة. إنما بعثت لأتمم، في رواية لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الحق. قال وعن قتيبة بن سعيد قال لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم، يعني لو أحمد بن حنبل كان في عهد الأوزاعي والثوري ومالك كان أحمد مقدم عنهم في الورع والزهد والعلم. هذا كلام أئمة، قتيبة بن سعيد من أئمة الحديث. وعن سعيد بن الخليل الخزار قال الخزاز استغفر الله، لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية لا إله إلا الله، مما عنده من الزهد والورع. ابن حنبل قال الحنابلة خطب امرأة لمكانة أبيها ولورعه ودينه، فذهب ليراها قال النبي انظر إليها فإنها أحرى، إنه أحرى أن يؤدم بينكما، لازم تشوفها، لأن جابر بن عبد الله كان عايز يتزوج امرأة من الأنصار. فقال ابن النبي صلى الله عليه وسلم فإن في عين نساء الأنصار ضيق، يعني في نساء عينهم ضيقة عاملين زي الصينيين، وفي ناس ما بتحبش العين الضيقة، عايزة عين ما شاء الله كده واسعة وحلوة. فذهب الإمام أحمد بن حنبل في يوم خطبتها فوجدها عوراء عين دون عين، فاستحيا، أنا هستحي شفتها عورة، طب أنا أشوف زي واحدة غيرها إيه المشكلة، عوراء واستحيا. فلما استحيا ولدت له أولاده صالح وعبد الله وغيرهم الذين جمعوا له علومه. تفضل اللي عايز يمشي تفضل، يعني شوف الاستحياء، يعني خاف أن يكسر قلب هذه المرأة، كل ما يشوفني عوراء أنا مش هتجوز، وتبكي ويصيبها الأذى النفسي، ممكن يقتلها نفسيا. فانظر إلى هذا الورع، إحنا بنعمل كده؟ بعض المشايخ المشهورة من الوعاظ المشهورين والله وصل لي يقول للرجل، هو يعني مربع على طول، مربع عنده أربعة ولو طلق واحدة يجيب الرابعة عشان ما تبقاش خمسة، فيقول له هذا، أنا رأيت الرسالة الأخ اللي هو الوسيط، فقال له أريدها جميلة جميلة جميلة جميلة أربعة، ربع وربع، جميلة جميلة جميلة جميلة، لا أستحي أن أقول من هذا، محمد حسان وبثقة. فالشاهد القضية مش كده، محمد حسان كان راكب عربية من 20-25 سنة تجيب 1.5 مليون مال، دلوقتي تجيب لها 15 مليون مثلا، وكان يوصي الناس بالزهد ويبكي بكاء النساء، ما شاء الله على الزهد اللي انت فيه، يعني أمر غريب. القضية مش شهرة، هذا رجل واعظ ليس من أهل العلم، القضية مش شهرة، قضية علم. شوف الإمام أحمد بيقوله إيه، كان إماما لإماماته. فالقضية في الجهال. محمد حسن لما ذهب تونس رفعوا سيارة، رفعوها مش شالوه، هو رفعوا سيارته من حبهم له. هناك جهل. وهؤلاء الذين أحدثوا الثورة التي حدثت في 2011 وأهلكت الأمة، سوريا وليبيا ولبنان وتونس والسودان والعراق، كل هذا. فنسأل الله السلام والعافية. على قبل بعد الموت شعر ربيع رحمه الله تعالى رأيت فيديو من محمد حسن، يعني تعب أنه يعني الزلات اللي كان عليه ما في يعني. أنا لا أستبعد هذا أن يقوله أصحابه، والله تعالى أعلم. لو تاب الله أكبر هذا خير، مش مشاكل. أنا يعني كان اسمه إيه اللي لا أردت ولا تأكد هل الخبر ثابت؟ ما القضية هنا، ما هناك في خلل في المعتقد. منهج أهل السنة والجماعة إن تاب المشهور بين ما زل فيه ورجع، هذا هو، هذا كذاب. لماذا؟ كان يقول قبل أن يتولى الإخوان مصر وأتى بالحق، كتاب وسنة وإجماع، أن الشيعة في إيران، الشيعة في العالم كله يكفرون الصحابة ويطعنون حفصة وعائشة بالزنا، ويقولون القرآن جبريل نزل بالخطأ على محمد وكان ينبغي أن ينزل على إبراهيم على علي، وكان يقول هم خارج الملة. فلما تولى محمد مرسي دخل أحمدي نجادي رئيس إيران وهلل الإخوان، ففي ثلاث ساعات الإخوان مع الشيعة في على قناته الرحمة، فقال هو، قال هذا كاهن، قال أهل هذا كاهن، قال إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف، والخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف معتبر. الإخوة غالبا النيجيريون، النيجيريون طبعا الموجود معنا إن شاء الله من أهل السنة، غالب النيجيريين إخوان وتكفيريون. في عزبة الهجان أكثر من 200-300 واحد غير الذين يحضرون، يعني لا يأتون إلى مسجدي ويبغضونني ويسبونني ليل نهار. تصل يا محمد. فبتكلم هذا الرجل يعشقون محمد. لو تكلمت في حوين أو حسان أو يعقوب هاجوا علي بسبب هؤلاء الرجال. مسألة مش كده. هذا الرجل ما قال الذي قلته رجعت عنه، ينشر هذا، ما نشر. لو نشر هذا هو الذي يبين أنه رجع إلى الحق. نعم. أقول دائما النيجيريون مش نيجيريون فقط، موضوع الجهوان أو هذه الأمور الأفارقة بشكل عام. أنا ولكن الذي بشرته أنا أعلم هذا، ولكن الذي من غير النيجيريين هنا من كاميرون ومن أنجولا من أماكن كثيرة، ولكن لأنه هناك يعني في مثلا بوكو حرام موجودة، وكذلك الصومال جماعة فرقة الشباب وما شابه هو موجود بمكان، يعني بقول الذي احتككت بهم. فالشاهد هنا أبين لك حال الإمام أحمد بن حنبل وحال هؤلاء. فالتوبة ما لم يغرغر، لكن التوبة لها شروط، لها شروط. مشاري راشد إخواني إخواني، فسمعت أنه تاب ورجع إلى سورة، هذا خلق وأنا لا أعلم، ولكن قيل هذا، فإن قيل فلا حرج. طيب قال عن قتيبة بن سعيد قال بموت أحمد بن حنبل تظهر البدعة، وبموت الشافعي ماتت السنن، وبموت الثوري مات الورع. الثوري كان يقول لأصحابه كل طالب يدخل إلى مسجده هل عندك من العمل الذي يغنيك عن قوتك وقوت أهلك؟ فإن قال بلى دخل معه، فإن لم يقل قال اذهب وانظر إلى نفقة أولادك ونفسك قبل أن تأتي لتتعلم. هذا هو الأصل. فكان مشتتا بين الدول، كان أمير المؤمنين أعطاه خاتم الحكم ويفتي فيه بهذا الخاتم، افتي يا سفيان الثوري واختم على هذا ليأخذ منك، ففر منه إلى بلاد ومات وهو فرا حتى لا يأخذ قضاء ولا حكم. كان يأكل الرمل، كان في وقت في يوم، فدخل عليه صاحبه ومن شدة جوعه وليس معه مال لأنه مشتت وليس وكان إماما، فكان متكئا، فدخل عليه صاحبه ما استطاع أن يقوم حتى يسلم عليه بيده من غير وقوف. فلما دخل عليه رجل آخر فقال هذا من أختك كذا، فقام لأنه أتت له بالطعام والشراب. وكان سفيان الثوري لذلك قال له وبموت الثوري مات الورع، كان دائما يفر. فذهب إلى حديقة بستان، يعني حديقة كان اشتغل فيها ليأخذ طعام ليأكل به، وكان حارسا لهذا البستان. وأمير المؤمنين والعلماء في هذا النصر والمكان علموا أن هناك سفيان الثوري، فذهب إليه أمير المؤمنين وقال أنت فلان ابن فلان وتفعل وتفعل، فلما علم أنه علم به فر إلى مكان آخر. هذا هو الورع وعدم الشهرة وعدم المنصب، لا يريد أن يعلمه أحد، والله سبحانه وتعالى وفقه. وما كان هناك مطابع لنكتب الكتاب وننشره، كانت مخطوطاته وقدر الله سبحانه وتعالى أن تطبع بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحة إليه. فقال وبموت الثوري مات الورع. هذه مسائل لا نعلمها للعلم فحسب، لابد أن نأخذها، وليس بلازم أن نكون علماء ولا طلبة علم، المهم نكون مسلمين مؤمنين موحدين، نكون على الورع ونكون على العلم على الإيمان وعلى التقوى وعلى هذا. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول قال محمد بن إدريس الشافعي يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرونا به حتى نرجع إليه، أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شامي. مع أن الإمام أحمد بن حنبل استفاد من الشافعي في الأصول، قال ما علمنا الناسخ والمنسوخ والعام من الخاص إلا عندما أتى إلينا الشافعي، فهذا إمام وشيخ لهذا وهذا شيخ وإمام لهذا. تمام. قال عبد الله جميع ما حدث الشافعي في كتابه فقال، شوف المعلومة الجميلة، حدثنا الثقة كما في مثلا الموسوعة موسعة الأم كان دائما يقول الشافعي حدثنا الثقة أو أخبرنا الثقة أخبرني الثقة. قال عبد الله فهو أبي رحمه الله، أنت واخد بالك؟ والله أعلم بنية الشافعي، يعني لأن الشافعي كان أكبر من أحمد بن حنبل بخمسة عشر سنة، يعني كان صغيرا عنه، وكان أحمد أعلم من الشافعي بنص الشافعي بالحفظ والإتقان في الحديث. فقال وكتابه الذي صنفه في بغداد هو أعدل من كتابه الذي صنفه في مصر. ليه؟ لما أتى مصر ومات في مصر ومقبرته هناك في مصر، فكان خارج مصر في بغداد كان يلقى أحمد بن حنبل ويتناقشون في الأحاديث الذي يكتبها، فقال وكتابه الذي صنفه في بغداد هو أعدل من كتاب الذي صنفه في مصر، وذلك أنه كان ها هنا يسأل وسمعت يسأل يعني أحمد وغيره، وسمعت أبي يقول استفاد منا الشافعي ما لم نستفد منه، تمام، لا سيما في مسائل الحديث. وعن زهير بن حرب قال ما رأيت مثل أحمد بن حنبل أشد قلبا منه أن يكون امتحن كذا وكذا سنة وطلب، فما ثبت أحد على ما ثبت عليه، لم يأخذ بالتقية، كان صريحا فمكس في محبسه. وعن إبراهيم بن الحارث قال لبشر بن الحارث لو تكلمت أيام ضرب أحمد بن حنبل، يعني واحد، عن إبراهيم بن الحارث قال لبشر بن الحارث، فهذا الواحد إبراهيم يقول لبشر أنت ليه ما تكلمت زي ما تكلم أحمد بن حنبل، فقال له أتأمروني أن أقوم مقام الأنبياء اللي عملوا أحمد بن حنبل ما يعملش حد، وانتوا فاكرين زي أحمد بن حنبل انتوا بتهربوا. فقال لو تكلمت أيام ضرب أحمد بن حنبل، فقال ابن بشر قال بشر أتأمروني أن أقوم مقام الأنبياء. شوف الثناء على هذا الإمام. عن بشر بن الحارث قال أدخل أحمد بن حنبل الكير فخرج ذهبة حمراء، يعني هذا المحبس جعله إمام وازداد في الورع والثبات والصبر. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام من حرصه فتنة خلق القرآن. يقولون قال الواثق وهؤلاء القرآن مخلوق، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل من عليها فان لو كان القرآن مخلوقا لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا قبر ولا أنبياء ولا قصص ولا شيء ولا شيء. فالإجماع أن الذي يقول القرآن مخلوق فقد خرج. يعني عن أحمد بن حنبل لمن علم وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، عن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حج أبي 5 حجج ماشيا، لا كان في باسبور ولا كان في طيارة ولا كان في كلام من ذا، يا إما جمل يا إما بغل يا إما فرس يا إما مشي. قال من بغداد حج أبي 5 حجج ماشيا واثنين راكبا، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما. ما المسألة سهلة، في فنادق فندق جنب الكعبة وفندق في آخر المدينة مش عارف يعني واخد بالك، ما فيش الكلام ده، 20 درهم مش جاية دينار، 12 درهم دينار يعني درهم وكسور، دينار وكسور يعني ما صرفش حاجة يعني واخد بالك، يعني كما بينت في كلام سفيان بن عيينة كان يقول لأصحابه، كان كمه واسع فكان يدخل الخبز الذي يأكله في كمه، جاء يأخذ قطمة أو قطمتين فقال لأصحابه هذا الذي أكله 70 سنة، يعني لا لحمة ولا فراخ ولا بط ولا ديليفري تيكاوي ولا بيتزا ولا فول وطعمين، هو عيش فاضي وخلاص. هؤلاء الأئمة، إحنا شوية عيال ورب الكعبة، عيال سواء مشايخ ولا طلبة، هؤلاء أئمة أئمة. فقال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كذا، عن أحمد بن سليمان الواسطي قال بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز على طعام أخذه منهم عند خروجه من اليمن رايح يأخذ الأحاديث ويتعلم عند خروجه من اليمن وأكرى، أي أجر نفسه من ناس من الحمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة لم يقبلها منه، ذهب ليدرس حديث ما في اليمن. فصاحبه ممن في العلم ومن عنده مال، فعرض عليه مال قال لا، فأجر نفسه للذين يسافرون اليمن، فكان لهم خادما ينزل الحاجة من على الإبل ويطعمهم ويأتي لهم بالشراب والطعام حتى يعطيهم يعطوه المال الذي نفق لسفره ليتعلم ويأتي بالعلم الذي نفع الناس إلى يوم القيامة. شوف الكلام. عن يعقوب بن إسحاق بن إسرائيل قال: خرج أبي وأحمد بن حنبل في البحر في طلب العلم، فكسر بهما المركب، لا إله إلا، فوقع في جزيرة فقراء لا زرع فيها ولا ماء، على صخرة معنونة عليها مكتوب: غدا يتبين الغني والفقير إذا انصرف المنصرفون من بين يدي الله تعالى، إما إلى جنة وإما إلى نار. قضية في الكلام، يعني قيد الله، إن صح الحديث قيد الله سبحانه وتعالى هذا ابن حنبل في فقرك هذا، أنت غني عند الله، هذا معنى الكلام. كما يحدث وأحب الفقر، تذهب إلى مكان، معنى وأحب الفقر، تذهب إلى مكان، أنت تنتظر في الثانوية العامة تنتظر النتيجة، وأنت ذاهب إلى المدرسة واحدة تزغرط أو تقول كلمة فيها خير فيتفائل. فالقضية هنا يحدث حتى في الرؤى، والرؤى الصالحة تكون من عند الله سبحانه. الحديث صحيحين، الرؤية ثلاث: تبشير من الرحمن وترغيم من الشيطان وحديث نفسه. فهذه كهذه المقولة التي وقدر الله أن تكسر السفينة أو المركب فيخرج إليها أحمد ويقرأ هذا، تمام. هذا كلام عن أحمد بن حنبل. إن السؤال، الحديث هنا يقول عن يعقوب بن إسحاق بن إسرائيل قال: خرج أبي وأحمد بن حنبل. فصاحب أحمد بن حنبل نقل عنه الكلام ابنه صاحب أحمد بن حنبل. عن إبراهيم السمرقندي قال: سألت أبا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل، قلت: هو إمام؟ قال: إي والله، وكما يكون الإمام، مش أي إمام، ده إمام إمام، إن أحمد أخذ قلوب الناس، إن أحمد صبر على الفقر 70 سنة. هذا من باب المغالبة، يعني الإمام أحمد لم يصل إلى سن 70 يعني، ولكن من باب أنه يعني هكذا، يعني تقول أنا من كثرة أنا رأيت فلان 100 مرة، ممكن يشوفه 20-30 فحسب. وعن الفتح بن الحجاج قال: بعث أمير المؤمنين 20 حارزا ينظر إلى العدد ليحرزوا كم صلى على أحمد بن حنبل يوم موته، فحرزوا 1000 1000 مليون و300 ألف سوى ما كان في السفر. فانظر إلى حب الناس، كما سيأتي يهوديا ونصرانيا ومجوسيا ومسلما حضروا جنازة أحمد بن حنبل، من أدبه وأخلاقه وورعه وزهده وفقره وعلمه. قال: وعن الوركاني قال: أسلم يوم مات أحمد بن حنبل 10,000 من اليهود والنصارى والمجوس. يعني قالوا: معقولة هذا الرجل من أهل العلم وإمام في الإسلام، وهؤلاء كلهم أكثر من 1,000,000 ومئات الآلاف مسلمون دخلوا في الإسلام بسبب هذا. يوم أحمد بن حنبل وقع المأثم والنوح في أربعة أصناف من الناس: المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. سبحان الله. منهج الإمام أحمد بن حنبل في الأمور العقدية والفقهية الاجتهادية. روى الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد أحمد عبيد الله محمد بن حمدان بن بطة العكبري في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة باب ذم الخصومات المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام. قال عن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم ويدخل في الجهمية والأمور التي تخالف الكتاب والسنة. هذا أصل الإمام أحمد، لذلك كتب هذه الموسوعة هذا الكلام الأثر في أربع صفحات: الدال والدليل والمبين والمستدل وأهل العلم. وكتبت هذا الكتاب بهذه الكلمة. وعن أحمد بن حنبل كما في الإبانة الكبرى لابن بطة العبري قال أحمد بن حنبل: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله تعالى به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام. من أحب الكلام لم يخرج من قلبه، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة أو إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير. ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ولا وهذا ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره، هذا هو الحق، كما في البخاري ومسلم حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فاحذروهم، يحذر النبي منهم. فالأصل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، ينجلي إن كنت على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيره. عن أحمد بن حنبل قال: لا يجالس صاحب الكلام وإن ذب عن السنة. أهل العلم اجتمعوا على أن الكلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا إجماع. الحارث المحاسبي زاهد وواعظ شديد الوعظ، يعني تكلم عنه وترجم له أبو نعيم وكل أصحاب الحديث ترجم عن المحاسبين، وكان كلامه يكتب ماء الذهب، فكان يقول القرآن مخلوق، فحذر منه الإمام أحمد بن حنبل. قال هذا ابن رجب الحنبلي في كلامه، فحذر منه تحذيرا شديدا، ثم تاب الله على الحارث المحاسبي واستقام أمره، فكان يقول بأن القرآن مخلوق. وهذا عياذا بالله كلام عظيم. لا تجالس صاحب الكلام وإن ذب عن السنة، فإنه لا يؤول أمره إلى خير. فإن قال قائل: قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق، وأن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة العقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين، فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت، واحد تكلم معه كلام من أهل البدع ودخل في قلبه، يعني بيقول له في هذه الحالة: أتكلم معه وأبين له ما عندي أم لا؟ فقال: والمذاهب القبيحة التي انتشرت ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها، يعني هو يعلم خبز أهل الكلام وهو عنده بصيرة في هذا الأمر. أتكلم معه لأزيل الشبهة كما أراد الواثق والمأمون أن يتعلموا الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ليردوا الناس ويدخلوا في الإسلام. قال: أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه، أو أخليه وبدعته ولا أرد عليه قبيح مقالته؟ والأمر فيه تفصيل. شيخ الإسلام تيمية جل كتبه كانت في الرد على 72 فرقة التي ذكرها النبي في حديث الافتراق، لكنه كان إماما في العلم والفقه والأصول والحديث والمعتقد واللغة وكل شيء، فتحصن وكان يفعل هذا. قال: فإني أقول له، الإمام أحمد طرح السؤال وقال: فإني أقول له، اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي يبتلى به من أهل الناس هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة، هو ابتلاء فعلا: إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، إنما قد طرق سمعه في من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم فهي تنطق أنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به، فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به والشفاء مما أوذي به، وظهر إلى علمك حاجته إليه حاجة الصادي، يعني هو العطشان الظمآن العطش الشديد، حاجته إليه حاجة الصادي إلى الماء الزلال، وأنت قد استشعرت طاعتهم وأمنت مخالفتهم، فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشد به وتوفقه عليه من الكتاب والسنة والأثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين. هذا أثر في غاية القوة. هناك شروط، لأن القاعدة: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، إن كان عندك هذا وتستطيع أن ترشده وتعلم منه أنه يريد الحق ويريد أن يهتدي، فكن معه ولا حرج عليك. وإلا فهناك من الخبثاء يزعمون أنهم هم من أهل الهوى ويلقون بالشبهة كأنه من أهل السنة، فيأتي بالشبهة ليلبس على الناس، فهو فرق له بين هذا وذلك. قال: وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني بالعلم والتمرس والتفرس، يعني تتفرس وتتحقق من هذا، هل يعني أفعل معه هذا أم هذا قد يؤذيني ويلبس علي المسألة. وإياك والتكلف لما لا تعرفه، وما أنا من المتكلفين، وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، كل هذا لا يستقيم، يدخل في التفاصيل والعمق، هلك المتنطعون، يتعمق في المسألة، فإن ذلك من فعلك بدعة. وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، كما أقول دائما لابد من شرعية الوسيلة، لابد من شرعية الوسيلة. جل علماء أصول الفقه في المعاهد والكليات الشرعية يلزم طلبة علم أصول الفقه بتعلم علم الكلام والمنطق، ويقولون نصا: لو لم تتعلم لم تفهم علم أصول الفقه. لا أريد أن أفهم، لا أريد أن أفهم، الله يفهمني ويعلمني. لابد من شرعية الوسيلة، لابد من شرعية الوسيلة. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا نص الأصوليين، فأضفت عليه كلام من أكثر من 10 سنين في كتاب الأحزاب بين مصلحة الوطن، وكتاب موجود على الـ PDF يعني، فقلت كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو كان حراما فليس بواجب، أو في رواية إلا أن يكون حراما فالقضية تختلف. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيأتي رجل فاسد المعتقد ويقول أسرق المال لأن علي فرض الحج، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو أخذتها على عواهنها من غير تقييد. وهذا الذي استدل به أهل الأهواء، قالوا نريد السلطة ونريد أن نحكم بشرع الله فندخل في أمور ليس لها شرعية، لذلك كتبت هذه القاعدة وعقبت عليها بكلام الأصولين حتى لا يفهموا كلام الأصولين فهما ويأخذوه لصالحهم، هذا خبث. كل ما لا يتم الواجب إلا فيه واجب ما لم يكن حراما. حديث النبي في صحيحين كان من حيث عائشة كان رسول الله إذا خير بين أمرين ما اختار إلا أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولكن هؤلاء برغبتهم في الحكم والسلطة والقضاء يأخذوا الأمور غير الشرعية ويجعلوها من هذه البابة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليس كذلك، فإن كان محرما فهو ليس بواجب، الواجب هنا حرام ولا تفعله. قال فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، كلام في غاية القوة، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة، ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، شوف الكلام، ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، تأتي ببدعة هي تجعل في قلبك مرض، بدل أن تشفي صاحبك تلزمه بالمرض نفسه، ولا تطلب صلاحه بفسادك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، تمام؟ فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، سبحان الله. ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، فمن أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه وبصره. شوف الكلام، يعني أتيت لك بكلام في معتقد أهل السنة والجماعة في شريعة الفرقة النجية ومن جانبة الفرقة المسمومة، وأتكلم فيه في مسألة فيها علم أصول الفقه ومنهجية الاستدلال والاستنباط والاستخراج، لأبين لك المنهجية في الاستدلال نفسه. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما هو السنة والاتباع. ومن مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنة في باب الرأي، روايات رواها الإمام أبي داود من كلام أحمد بن حنبل. سمعت أحمد يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي والصحابة ثم هو من بعد من التابعين مخير، والحديث خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، وكأن الإمام أحمد حنبل يعني التابعون أقرب للصحابة، ولكن عندنا الحديث الصحيح خير الناس قرني الثلاثة قرون. قال قلت لأحمد، كل ما سأقوله كلام أبي داود، قلت لأحمد أليس الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده الرجل فيه مخير، يعني الصحابة التابعين التابعون وتابع التابعون أنت مخير، لأن الصحابة أقرب الناس وأولى الناس بعلمهم، وهذا صحيح، خير الناس القرن ثم الذين يلونهم، فالخيرية الأولى في الصحابة، فعلم الحديث طبعا، وده إمام، خير الناس القرن رواه الإمام أحمد في مسنده، خير الناس القرن فأفعل تفضيل، فالصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من تابع التابعين. سمعت أحمد يقول ليس أحد إلا يؤخذ من رأيه ويترك، يعني ما خلى النبي، وهذا كلام نقل الإجماع عليه الإمام مالك وابن تيمية وغيره. قلت لأحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان يسأله. رجل في العلم سأله عن مسألة، سأل يعني عامي، سأل رجل في العلم عن مسألة، وهذا الرجل لم يعلم هذه المسألة وفوق كل ذي العلم عليم، فقال يعني صاحب الإمام أحمد عالم، فقال: لو سئلت عن مسألة وأنا لا أعلمها أدله على آخر أسأله عنده علم في المسألة عني؟ قال: إذا كان يعني الذي أرشد إليه يتبع ويفتي بالسنة، قيل يعني ده الشرط، يتبع ويفتي بالسنة. قيل لأحمد: إنه يريد الاتباع وليس كل قول يصيب. فقال: ومن يصيب في كل شيء؟ طبعا. قلت: يفتي برأي مالك؟ قال: لا، لا تقلد من مثل هذا شيء. أنت يعني صاحب الإمام أحمد، فتعلم ما تعلمته من قواعد العلم من الإمام أحمد أو من مشايخك الأخرى، ولا تقلد. أنت تقلد من غير أن تعرف ما سبب التقليد، ما الدليل على التقليد، فأنت كالبهيمة تنقاد، كما قال أهل العلم بالإجماع. تمام؟ قيل لأحمد: كأن أخبرنا أسهل من حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، روينا، كأن أخبرنا أسهل من حدثنا. قال: نعم، هو أسهل، حدثنا شديد، حدثنا كأن أنت أمام الذي، كما تأخذون من شيخكم، أنت أمامي وأنا أمامك. أخبرنا قد يخبرنا غير الشيخ، فسؤال أبي داود لأنه إمام في السنن، أفضل السنن الأربعة التي جمعت أدلة الأحكام، بل ربما في الكتب التسعة، هو سنن أبي داود. قال: نعم، أسهل، حدثنا شديد. سمعت أحمد قال: سمعت ابن عيينة يقول، يقال: تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. الأمر عظيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عمر بن الخطاب الفاروق الذي سماه النبي بالعبقري، لما تزلزلت الأرض في عهده في المدينة، قال: ثبتي، وثبتت بإذن الله. قال: تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. ومن أعظم من العلماء الذين هم من الصالحين؟ علم وورع وتقوى وإيمان. ومن مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، باب ما نهى عنه من وضع الكتب والفتية. سألت أبي قال: قلت: ما تقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال: هذا قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري. قلت: ما تقول أنت؟ شف عبد الله لأنه عالم، قال: أقول: السنة تدل على معنى الكتاب. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فأفتى منهم مكحول والزهري، لأنه ماذا قال هذا؟ قال: ما تقول في السنة تقضي على الكتاب. هنا انتبهوا للكلام، هو قوله الذي كتبت فيه كتابا قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. معنى الكلام هو أحال الفتوى، فتوى ابنه على إمام، على التابعين، لأنهم أفضل منهم، خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقال: ما تقول أنت؟ وكأن الإمام أحمد هو يعلم، وكان يستطيع أن يقول ابتداء، ولكنه يعلم أبنائه والأمة بالورع وعدم الثناء على النفس فقال مكحول والزهري: قلت من فما تقول أنت؟ قال: أقول السنة تدل على معنى الكتاب، لأن قواعد العلم كلها في القرآن، ولكن هي قواعد كلية تحتاج إلى تفصيل وتأصيل وبيان. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فالبينة رسول من الله وهي السنة. قلت: صدق الإمام أحمد ونصح الأمة، قاعدة كلية شرعية رصينة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن العالم الرباني كما سماه أبو نعيم في ترجمته أبو بكر الطمسطاني، الرقم 15,686، وبعدها آثار أخرى. هذه الآثار كلما أعجبني أثر علمت عليه، أنا كتبت ولله الحمد لله أكثر من 80 كتابا، فهذه الآثار تنفع الإنسان جدا، هذه الثروة العلمية التي تستفيد بها. فقال أبو بكر: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائمة بين أظهرنا، فمن صحب الكتاب والسنة وعزف عن نفسه والخلق والدنيا وهاجر إلى الله بقلبه فهو الصادق المصيب المتبع لآثار الصحابة، لأنهم سموا السابقين لمفارقتهم الآباء والأبناء والمخالفين. طالب العلم ليس عنده وقت، الذي يسير في الطرقات أيام الدروس هذا طالب سفيه، يكتفي بدرس درسين، 10 دروس، 20 درس، ولا يهمه متابعة أي شيخ. أنا لا أعني أي أحد، لا أعني أحد محدد، لكن شيخ من أهل السنة وتأخذ عنه العلم. فالمسألة لابد أن يكون عندك هذه الهمة لمفارقتهم الآباء والأبناء المخالفين خلافه. وتركوا الأوطان والإخوان، فقال هو: فهو الصادق المصيب المتبع لأثار الصحابة، لأنهم سموا السابقين لمفارقتهم الآباء والأبناء والمخالفين، وتركوا الأوطان والإخوان وهاجروا وآثروا الغربة والهجرة على الدنيا والرخاء والسعة، وكانوا غرباء وسيظلون غرباء إلى يوم القيامة. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فمن سلك مسلكهم واختار اختيارهم كان منهم ولهم تبعا. قلت: فذاك الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل سيدهم وإمامهم وإمام أهل السنة والجماعة الأثري، المحدث المفضل المفضل، جامع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طائفة على الحق ظاهرة باقية، حجة الله على عباده. هذا العنوان عنونته ثم ذكرت هذا الحديث الجميل في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. عندما تعلم وتستأصل بالأصول العلمية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وقواعد التحديث والقواعد الكلية، دعك من كل شيء، ولا يضرك من خالفك، ولكن كن على الجادة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة، قال أهل العلم الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة. الطائفة تبدأ من الفرد إلى 40 و50، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. ومعنى الحديث: قد تكون هذه الطائفة رجل واحد، ويكون هنا هذا الرجل الواحد السواد الأعظم، محمد بن مسلم الطوسي. لما سئل إسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلم الطوسي وإسحاق كانوا في عهد أحمد بن حنبل، فكان إسحاق بن راهوية لما سئل عن السواد الأعظم قال لهم: هو محمد بن أسلم الطوسي ومن معه من أصحابه. فانظر إلى هذا هذه العظمة. والإمام أحمد محمد كتب محمد بن أسلم الطوسي كلام عن الجهمية، فقال لإسحاق بن راهوية: هل رأيت مثل محمد بن أسلم الطوسي في كتاب واحد كتبه عن الجهمية؟ والإمام أحمد حنبل كتب في الجهمية كتاب في هذه المسألة. فانظر إلى الفطرة السليمة والقلب الطيب للأئمة. هل رأيت مثل أحمد بن حنبل؟ فالإمام أحمد بن حنبل إمام، ومحمد بن أسلم الطوسي إمام، فيقول هل رأيت مثل أحمد بن حنبل؟ عايز يقول على نفسه محمد بن أسلم الطوسي في هذا الكتاب كتب ما لم أكتبه أنا. هل رأيت مثل أحمد بن حنبل؟ هل رأيت مثل أحمد محمد بن أسلم الطوسي؟ فالسواد الأعظم طائفة قد يكون واحد. وعنوان عنوان اعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. روى الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد بن عبد الله بن محمد حمدان بن حمدان العكبري في كتابه الجليل الأصيل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة، عن الإمام الأوزعي عن الإمام بن شهاب الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. الإنسان إن كان في غرق يعتصم بشيء يمنعه من الغرق، الاعتصام بالسنة نجاة. وإنما يعتصم الإنسان عند الهلاك، ونحن في زمن الهلاك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطول الغرباء. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. كل يوم بالمئة والثمانون والأربعون والثلاثون يموت في فلسطين ويموت في السودان. والاعتصام بالسنة نجاة. نحن في هذا الزمن إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل يبث ويزرع وينبت ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. فالاعتصام بالسنة نجاة. فإن لم تعتصم بالسنة لن تنجى. الاعتصام بالسنة نجاة، ما فيها من الحدود والأوامر والنواهي وكل هذه العلوم الشرعية السنية النبوية، لأنها تبين القرآن. الاعتصام بالسنة نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا: مات فلان، ومات من أهل العلم فلان، ومات من أهل العلم فلان، وكل الكبار في السن ماتوا، وغالب الموجودين إلا القليل قليل في سننا وأكبر من سننا بقليل أو أصغر بقليل. وعندما يموت العالم تحدث ثلمة كسر وشق عظيم في هذا الدين، لأن الكتاب والسنة موجودين موجودان في هذه الدنيا. الكتاب القرآن موجود في صدور الناس وفي المصاحف، والسنة في الدواوين السنة، ولكن الاجتهاد يختلف. فكل إنسان معه اجتهاد، فإن مات العالم مات اجتهاده. فلان له حجة واجتهاد غير فلان الآخر، فهذا يستفيد منه الناس وهذا يستفيد منه الناس من هذا الاجتهاد ومن هذا الاجتهاد. فليس العلم كله عند مجتهد واحد، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، فإذا مات هلك. فلذلك قال: والعلم يقبض قبضا سريعا. يبقى موت العالم هو ثلمة وكسر وشق بجزء من هذا الدين. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. عند وجود العلم وطلب العلم والتعلم والتعليم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هناك العرش الموجود، عرش العلم كعرش الملك، عرش العلم والحاكم عرش العلم. فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله بذهاب العلماء وذهاب حلقات الدروس في المساجد. والكتب كثيرة والنت موجود، فلا بد من البيان والتوضيح. سلموا للسنة ولا تعارضوها فلا رأي لأحد معها والطرق كلها مسدودة دونها. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الإمام العالم أنه كتب إلى الناس فقال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وروى الخطيب البغدادي في الفقير المتفقه عن ابن شهاب الزهري قال: سلموا للسنة ولا تعارضوها، كيف تعارض بالرأي والسنة هي؟ لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. وروى الخطيب البغدادي في الفقير المتفقه عن الجنيد قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى واقتدى واتبع، إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. كل هذه المقدمة بينت فيها منهج السنة والجماعة، وبينت معنى الشريعة كتاب وسنة وإجماع، وبينت معنى الاجتهاد، وبينت معنى المعنى العقدي وعدم الولوج في الفلسفة والمنطق والكلام، والمرجعية إلى وحدانية الاستدلال من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وما تفرع منهما من القياس وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك بدأت في مقدمة الكتاب إن شاء الله. مقدمة الكتاب، وصلنا إلى الصفحة 22، فبدأت وقلت: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله الذي قال الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الحمد لله الذي قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الحمد لله الذي قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم، الحمد لله الذي قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الإمام المجتهد المطلق العلامة حقًا وصدقًا شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى، قال: من المعلوم أن العلم أصل العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. بدأت المقدمة بكثرة الآيات التي فيها الحمد لله، وطبعا خطبة الحاجة نقولها في كل جمعة، ومن صنيع أهل العلم أنهم يقولون هذا وذاك، فلا حرج في هذا. من المعلوم أن العلم أصل العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وصحة الأصول توجب صحة الفروع، فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، هذه هي العلة من علم أصول الفقه والسبب والمقتضي. ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب بسائر الأمة، فنقول: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعدل وعلم، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. فبين لك شيخ الإسلام قواعد كلية متينة لخصتها في هذه القاعدة، أن هذه الأمور لابد أن تؤصل، وإن أردت أن تتكلم في مسألة لابد أن تكون عندك هذه المفاتيح من العلوم والقواعد والمقاصد الشرعية. وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق، فلابد أن تستمد مما أردت أن تتكلم في المسألة من هذه الأصول العلمية. وقال صاحبه الهمام إمام آثار السلف كما وصفه الشوكاني في ترجمته ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: أما أن نقاعد قاعدة فنقول هذا هو الأصل، ثم ترد السنة لأجل مخالفة القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. هذه المقدمة وهذا الكلام المهم من شخص تيمية وصاحبه: لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. فالقضية كلها، التقعيد كله إنما يأتي بالاستدلال، والقاعدة ليس لها حجة ولا بينة ولا برهان إلا بالاستدلال، والاستدلال من الكتاب، القرآن، من السنة، من الإجماع، فتكون القاعدة مؤصلة على الدليل، فتأتي بالقاعدة تبسيطا وتسهيلا، لأن القاعدة قد يكون دليلها كتاب وسنة وإجماع المسلمين. فلما أقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نزل فيها آية من القرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، نزلت عندما فعل الصحابي كذا وكذا وكذا، فجعل الأمر للناس، النبي قال للناس كافة وللناس عام، فنأخذ القاعدة بدليل كتاب سنة إجماع المسلمين. فالتقعيد لابد أن يكون من خلال الاستدلال، والتقعيد هو أصل هذا الدين. قلت: وقال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اعتصام بالله وتمسك بالقرآن وكذلك السنة. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه واللفظ له واللالكائي في شرح اعتقاد السنة والجماعة وأصله في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: قد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، أمرا بينا، أمرا بينا، رواية الخطيب البغدادي وهي قوية في المسألة، لن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. كل هذا تأصيل، لأن هذا الكتاب شرحته الدال والدليل والمبين والمستدل، والمستدل أهل العلم، فغالب كل هذا الكتاب على أهل الحل والعقد، فمهدت له بما ينبغي. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلال. فالرواية التي قبلها من الحديث الذي ذكرته هي مكملة لهذا الحديث، لأن رواية الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه قالها في حجة الوداع، فحديث مسلم ليس فيه وسنتي بل فيه آل بيتي، فأتيت بالحديثين ليستقيم عندك المعنى. قلت: ثم أما بعد، فهذه مقدمة وجيزة يسيرة أصيلة اللفظ والمعنى والمضمون والمراد والمقصود والمحمود، هي بمثابة توطئة لبحث هذا، والذي جعلته من كلام إمام أهل السنة والجماعة السلفي الأثري، حيث قعد في هذا الكلام قواعد 4 جمع فيها خلاصة وزبد هذا الدين. وذلك لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد: إلا لأمرهم وأنهاهم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي الآيتين أن معنى العبادة الاستجابة لله وللرسول، وعلتها تقوى الله. فشمل الإمام الفقيه في كلامه ذلك، فقعد قواعد أربع أو قواعده الأربع، فجعلت كتابي هذا بياناً وتأصيلاً وتفصيلاً. فلقد روى القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي الفقيه الأصولي المتوفى سنة 458 من الهجرة بسنده في كتابه، يعني رواه بسنده العدة في أصول الفقه، فقال: سمعت أخي أبا حازم رحمه الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن علي بن عبدوس المعدل بالأهواز قال: سمعت سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول. السند قواعد الإسلام أربعة، يعني أنا أتيت بسند أبي يعلى لأن الحنبلة قالوا هذا الكلام ولم يأتوا بنفس اللفظ وبنفس قول الإمام أحمد بن حنبل، ففضلت أن آتي به مجتمعا. قواعد الإسلام أربع: دليل، دال، ودليل، ومبين، ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، والمبين رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمستدل أولو الألباب الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الآية، من الحديث، من الإجماع، بالقياس، بسد الذريعة، بشرع من قبلنا، بالاستصحاب، بالمصلحة المرسلة، بالعرف الشرعي لا يخالف الكتاب والسنة. والمستدل أولو الألباب، أولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، علماء ربانيون. ونقل ابن القيم في كتابه زاد المعاد، نقل صفات العلماء الربانيين، الأصل والصفة الأولى العلم بالكتاب والسنة وأدلة الأحكام الكلية، الثانية العمل بهذه الأدلة، الثالثة تعليم الناس هذه الأمور. فقال هنا الذين يجمع الناس على هدايتهم، من هم؟ العلماء الربانيون. ولا يقبل الاستدلال إلا ممن هذه صفته. يبقى المستدل هنا والمستدلون أصل هذا البحث، بداية الدال الله سبحانه وتعالى والقرآن ورسول الله الذي عنده كل العلم، وهو الذي يفصل القرآن، ثم أهل العلم الذين يفسرون القرآن وسنة النبي. لازم أولو العلم والمستدل أولو العلم، أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن هذه صفته. فبينت في هذا الكتاب أهمية أهل العلم، أهل الحل والعقد. وهناك قد يحدث الخلاف، فعند حدوث الخلاف المرجعية إلى الكتاب والسنة. النبي قال: عقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات، عقدنا على الأصابع والأمر للوجوب. النبي ما صح حديث عن أن النبي سبح على مسبحة، عقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات. واختلف الناس في هذه المسألة اختلافا، فالمرجعية إلى الحديث، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، أنا ما سبحت على سبحة إطلاقا، يعني عقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات، يعني السبحة تهلك أو تضيع منك، أصابعك تشهد لك، وهذا أوفق وهذا أسند، لأنه في جسدك كما ستحاسب وتنطق عليك الألسنة والأعضاء والقدم وكل أعضائك، فالتسبيح على الأصابع هو من السنة إن شاء الله. أول البيان في شرح كلام الإمام المبجل المعاني أعانه الله بما عنده من الفطرة والورع والزهد كما بينت في ترجمته، فكان معانا بفضله سبحانه وتعالى، والذي لا تتم الصالحات إلا به. قلت فما قاله الإمام الجليل كلام رصين وتقعيد كلي متين وفقه مستبين وفهم أمين وبيان رزين واستنباط له تعميم وتأصيل جد مكين وتأسيس منضبط فضيل أفعل تفضيل له تعليل ومجرى علمي سليم. قلت في الهامش السليل هو مجرى الماء في الوادي، وهو بيت الشرف منحدر من عائلة شريفة، وسليل الشخص ابنه من نسله، وقولهم كتاب العالم ولده المخلد. والإمام أحمد من سليل النبوة العلمية، ليس هو من بيت النبوة أو آل بيت النبوة، فهنا ذكرتها من باب أنه من ورثة الأنبياء. والإمام أحمد من سليل النبوة العلمية لا النسبية، فهو جامع سنته أو سننه وأقواله وأفعاله رحمه الله تعالى، ومجرى علمي سليل ومعين قد أقمت عليه بحثي وكتابي هذا شارحا له لهذا الأثر، وموضحا معانيه ومظهرا مسائله وخباياه ظاهرا وباطنا، والله المستعان عليه التكلان. يعني كتبوها الثكلان ليس الثكلان بالتاء يعني. وعليه التكلان. فأقول بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، قواعد الإسلام وتوحيد المنبع الاستدلالي. بدأ رحمه الله كلامه فقال قواعد الإسلام، تمام. وقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي بني عليه غيره. هذا المسجد مبني على قواعد وأسس، هذه الأعمدة لو انكسرت انهدم المسجد على الموجودين. قال وقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي بني عليه غيره، ثم يتفرع منه الفروع اللامتناهية. إذ التقعيد الغرض منه جمع ولملمة شتات الفروع التي تنشأ من منبع سيال هو دعامتها كأساس البيت الذي عليه هذا البناء. ثم منه التقعيد العلمي الشرعي، فالمعنى اللغوي يقرب من المعنى الشرعي، وهذا صنيع كل أهل العلم من المصنفين والمؤلفين في مجال العلم الشرعي. ثم منه التقعيد العلمي الشرعي الخادم لمسائل الدين وأركانه وحدوده الكلية، كما قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم هو أبو الأنبياء إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء من بعده كلهم، وملته القاعدة الحنيفية الحقة، وبما أمر الله تعالى الاقتداء به، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلت والمعلوم أن الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، والحنيف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة، والحنيف والجنف بالجيم هو ميل عن الاستقامة إلى الضلال. الحنف الحنيف، والجنف الجنيف، جيم وحاء، وفرق عظيم. الحنيف المائل من الباطل إلى الحق، والجنيف المائل من الحق إلى الباطل. علم وترك هذا، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك لابد أن نهتم بأولادنا. نزلت في صلاة الفجر والباب العمارة يعني مغلق، ففتحته فوجدت شاب صغير في العشرين أو الثمنتاشر، فهو ساند على باب العمارة فجسمه كان هيقع على الأرض، فتعدل بالعافية. يقول لي: يا ابني قاعد كده ليه؟ يقوم يا إخوة، قاعد يقوم مش قادر يقوم، بيترنح ترنح، عايز يعمل كده مش عارف يقوم، شارب بلا أزرع على دماغه مش عارف يتحرك. وهذا نشاهده مش في الفيديوهات، قدام عينينا. نازل من الفجر صلي لطاعة لله، ابن صغير قبل العشرين مش دريان وقاعد ملفوف مش قادر يتحرك. يا ابني انت بتعمل ايه؟ عرفت ان هو بيشرب بلا ازرق، العشبة مليانة. الناس في بعد عن الله وفي ضلال، وهؤلاء ابناؤنا. فلذت اكبادنا، اين ابوه اين امه، ايا كانت الاسباب. المخدرات تؤدي الى هلاك البلاد والعباد، ممكن يبقى مئات الالاف يفعلون هذا، لا هيؤدي إلى صلاح نفسه، ولا هيجي منه خير لأهله لأمه أو أبيه، ولا لنفسه، ولا هيتزوج، ولا هيجيب أولاد. يبقى دي ملايين تذهب هباء منثورا، إنه ما فيش تأصيل علمي وشرعي، ما فيش تقوى، ما فيش أب وأم يعلموا الناس يذهبوا للمسجد يصلوا جماعة، يصلوا صلاة الجمعة، ما فيش الكلام ده. فالدنيا نسأل الله العفو والعافية. فهنا والجنف هو الميل من الاستقامة إلى الضلال. وغالب نسأل الله العفو والعافية، الكثير من شباب الأمة في كل زمان ومكان في المعمورة كلها يحدث هذا. وتحنف فلان، أي تحرى طريق الاستقامة. وسمت العرب كل من حج أو اختتن حنيفا، لأنه أخذ بسنة إبراهيم، تنبيها أنه على دين إبراهيم عليه السلام، كما في المفردات في غريب القرآن. وفي ضوء ذلك يحصل معنى التقعيد الشرعي، لأن الأثر من الإمام أحمد بن حنبل الذي شرحته في هذا الكتاب هو تأصيل أربع قواعد كلية جمعت التكلم في دين الله، كيف أتكلم وكيف أرجح بين كلام أهل العلم، تمام؟ وفي ضوء ذلك يحصل معنى التقعيد الشرعي العقدي القائم على التأسيس الإبراهيمي، وهو القائم بدوره على الدليل. فقد قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويتفرع منه التوحيد توحيد آخر مجمع عليه سلفا وخلفا، وهو توحيد المنبع الاستدلالي، هذا الذي يفرق بين الحق والباطل في مسائل الاستدلال، ويفرق بين أهل الضلالة وأهل الحق، والذي يفتي في دين الله بالدليل، والذي يفتي في دين الله بالهوى، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ويتفرع منه توحيد آخر مجمع عليه سلفا وخلفا، وهو توحيد المنبع الاستدلالي. أنت سئلت عن مسألة، قال الله، قال الرسول، إجماع المسلمين، قال أبو بكر، قال عثمان، قال الصحابة، ليس برأيك. الدين محكوم في القواعد كتاب سنة إجماع. يبقى الحلال بين والحرام بين والحرام بين. رجل قال لك هذا حلال وهو حرام ولو كان شيخا أيا كانه لا علاقة لنا به، لأن الدين معتبر ومعلوم. فقال توحيد، قلت توحيد المنبع الإسلامي لكل مسألة من مسائل الشريعة العقدية والعملية، حتى في المعتقد التوحيد والعملية في العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق وكل هذه الأمور. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ورثة الأنبياء، ومنهم الخلفاء الراشدون المهديون، فقد ورثوا علم الكتاب والسنة، وإمامهم ومعلمهم رسول الله. والأنبياء لا يرثون دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، كتاب وسنة. والذي يفسر الكتاب والسنة أصحاب رسول الله ورثة الأنبياء، فالمنبع الاستدلالي من خلالهم. لذلك قلت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، إن التوحيد في منبع الاستدلال منهم، لأنهم هم الذين أوصلوا إلينا القرآن والسنة. وحديث النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولن يفهم هذا الدين إلا بهم، قوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الأمنة الضمان والاستقرار والطمأنينة والثبات والسير على الجادة الصحيحة والبعد عن الباطل بهم، لأنهم ورثة الأنبياء. وفي هذه الآية والحديثان قاموا، فهذه الآية والحديثان قاموا على أصل، إذ وجه توحيد الاستدلال قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال ما كان لهم من خير، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله العلة، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي قال انتهى الأمر، الله قال انتهى الأمر، لا رأي لأحد بعد سنة سنها رسول الله، وغير ذلك من الآيات، مع ربط ذلك كله بالحديثين السابقين آلفا بيانا وتوجيها، فيكون التوحيد المنبع الاستدلالي على الكتاب والسنة، ثم كل ما تفرع منهما من أدلة الأحكام بالإجماع المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، وكل إجماع له دليله من القرآن أو من السنة أو منهما جميعا. علم علمه من علمه وجهله من جهله، ثم القياس الصحيح المعتبر ودليله من القرآن أو السنة أو الإجماع أو منهم جميعا، ثم الاستصحاب وهو بقاء ما كان على ما كان، وهو البراءة الأصلية من التكاليف الشرعية، ليس هناك فرض في صلاة خامسة فجر ظهر عصر مغرب عشاء عايز تثبت علي فرض هات ايتيني بدليل، يبقى البراءة الأصلية اللي هي براءة الذمة من التكاليف، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فكل هذا يدركه أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الاستدلال، وإنما يستدلون بمنبع واحد متين رصين، منبع زلال كتاب سنة إجماع وما تفرع منه. ثم سد الذرائع، والذي نقل عليه ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا، الذي هو سد الأبواب التي يأتي منها العصيان والمعصية والحرام والكفر والبدعة، ثم العرف كمصدر من مصادر التشريع ما لم يأخذ ما لم يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ثم المصلحة المرسلة التي لا يشاق ولا لا تشاق المصادر الثلاثة مصلحة تصلح المسلمين ولكن لا تخالف الكتاب والسنة ما تبقاش مصلحة باطلة وفاسدة مصلحة تصلح المسلمين فالمصلحة التي تفسد المسلم ليس بمصلحة ولو قال البعض هي مصلحة هي مش مصلحة المصلحة في إصلاح الناس والله يعلم المفسد من المصلح فالذي أراد أن يصلح الناس لا يفسد أموره فإن أفسدها فهو ليس بمصلح هو مفسد ثم شرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا هذه هي أدلة الأحكام الكلية ولا مرجعية مرجعية للأمة غيرها ثم قلت توحيد الاستدلال له صورتان لفظا ومعنى وكيفية ذلك ونرجئه إلى المرة القادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.